الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله ب قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها بين البحر بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل أرض قرارا وجعل خلالها بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا Oh. قليلا ما تذكرون تعالى الله عما يشركون أئذا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء قل لا يعلم من في السماء السماوات والأرض

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم